ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة سبحان، وهي مكية. روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق وهن من تلادي. وروى الإمام أحمد عن أبي لبابة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. الحديث صحيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. قال رحمه الله: يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا أي في دنح الليل، من المسجد الحرام وهو مسجد مكة، إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل. من المسجد الحرام هو مسجد مكة، مسجد الكعبة، ويرى بعض أهل العلم أن المسجد الحرام هو كل مكة، ويقول إنه أسري به من بيت أم هانئ، وهذا يعني ينبغي التنبه له والتنبيه إليه، وهو أن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، فالذي هو فيه الكعبة. وأما إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام، بيت أم هانئ، ونزل جبريل وأخذه إلى المسجد، وغسل قلبه بطست، يعني في طست من ماء زمزم، وكان من ذلك أن أسري به من المسجد نفسه وليس من بيت أم هانئ، وهذا صريح في الروايات. ولماذا هذا الكلام أو الاختلاف في هذه المسألة؟ لأن هذا يترتب عليها أن مكة كلها إذا قيل إنها مسجد يعني نفس حكم المسجد فيكون الصلاة في مكة 100,000 صلاة في كل مكة، وهذا خطأ. فالقول هذا خطأ. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى سمى مكة مسجد حرام، ونقول هذا من الألفاظ المشتركة. نعم سمى كل الحرم، أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. المسجد بمعنى الحرم يعني أكثر من مكة. مك يعني هو الحرم، حدود الحرم، هذا مسجد حرام يطلق عليه، ومكة التي هي بيوت داخل هذا الحرم، البيوت المتلاصقة، هذه مكة. والمسجد يطلق عليه مسجد حرام أيضا، والكعبة يطلق عليها مسجد حرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الكعبة. فإذا هذه وهذه كلها يطلق عليها مسجد حرام، لكن ما المقصود في حديث التفضيل 100,000؟ المقصود به هو مسجد الكعبة الذي جاء في بعض الروايات بهذا التصريح، فلا يحتاج إلى أن تأخذ نصا عاما في مسجد الحرام وتعمم أن الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ولهذا جمعوا له هناك كلهم فعمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هنا أيضا لفتة مهمة: الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا لم يمت، والأنبياء قبله ماتوا، كيف صلى بهم؟ هم قد ماتوا انتهى. يعني هل أحياهم الله؟ وهل في حياتين بعد الموت؟ في موت أخرى وفي حياة بعد الموت إلا النشور في الآخرة؟ الجواب أحد يعرف؟ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني خرجوا من قبورهم كلهم. لا يقال كيف. أحسنت، هذا الجواب، أن يقال لا يقال كيف. لعل الله سبحانه وتعالى جعل لهم أرواحا وأجسادا. المهم أننا نؤمن بما قاله عليه الصلاة والسلام، كما نؤمن بإسرائه في ليلة واحدة أخذ صلى الله عليه وسلم وركب البراق وذهب إلى المسجد الأقصى وصلى بهم، ثم صعد إلى يعني ارتفاع شيء مهول، شيء لا يصدق في المسافة، هذه تأخذ أعوام لو أراد يعني في الوضع الطبيعي لا يمكن ولا يسهل هذا أبدا، لكنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ففي ليلة واحدة فعل كل هذا به إلى السماء السابعة، ثم نزل كذلك كل هذا وفي ليلة واحدة، فالله على كل شيء قدير. حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر من؟ موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر، ووجده قائم في قبره يصلي. كل هذا إخبار وحي ورؤية من الله سبحانه وتعالى. ثم المسجد وجده معهم كل الأنبياء، هو أحد الأنبياء والرسل. ثم لما صعد إلى السماء وجدهم الذين صلوا بهم، وجدهم فوق هذا في السماء السابع، هذا في السماء الأولى، وهذا في الثانية الثالثة إلى، فمنهم موسى عليه السلام أيضا. كيف هذا؟ لا يقال كيف، يقال الله على كل شيء قدير، الله أعلم كيف كان، لكننا نؤمن بوقوع ذلك قطعا. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى الذي باركنا حوله، أي في الزروع والثمار، لنريه أي محمد من آياتنا أي العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الذي باركنا حوله، خمس آيات في القرآن فيها بركة الشام، وهي أرض مباركة طيبة، وأكثر الأنبياء والرسل من بلاد الشام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عمود الإسلام نزع من تحت وسادتي ونصب بالشام. قال شيخ الإسلام تيمية: فكما أن الإسلام علا في بداية أمره بالحجاز، فسيعلو في نهايته بالشام. وأخبر عليه الصلاة والسلام بفضائل كثيرة للشام، حتى جمع كثير من العلماء كتبا وألفوا كتبا في فضائل الشام. إن الله تكفل لي بالشام وأهله، وستكون هجرة بعد هجرة، فخير الناس ألزمهم لمهاجر إبراهيم عليه السلام. ستكون هجرة بعد هجرة، يعني هجرة إلى الشام بعد أن كانت الهجرة إلى المدينة، هي دار الهجرة، فستكون هجرة بعد ذلك إلى الشام، أرض المحشر، يحشر الناس راغبين وراهبين، تحشرهم النار، أخافون منها هؤلاء الراهبين. والذين يسكنون الشام ويذهبون إليها راغبين في فضلها، فهنيئا لهم لعلو أمر الإسلام وارتفاعه بالشام في وقت من الأوقات، حينما يغير الله سبحانه وتعالى الأحوال وتتحسن الأمور، إلى أن يعلي الله عز وجل الإسلام بالشام. والشام مباركة كما تعلمون، وكما جاءت النصوص بذلك الكثيرة، ومن بركتها الظاهرة لنا جميعا أن معظم أهل التحقيق من العلماء أكثرهم من أهل الشام، كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن كثير، حافظ الذهبي، المزي، عبد الهادي النووي، ابن حجر، وكثير من العلماء، حتى لما ألف ابن عساكر رحمه الله تاريخ دمشق، كتاب حافل ضخم كبير جدا، قال فيه أن دمشق دخلها 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة. الشام مبارك. ولماذا تذكر هذه النصوص؟ لئلا يعني لكي نكون يعني على استعداد إلى هذه البلاد

وأخذها مباشرة من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وذلك لعظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة. نعم. قال: فنزلت حتى أتيت إلى موسى، قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. وهذه الأمة ستتبع أمة بني إسرائيل حذو القذة بالقذة، وما في أمة أشبه بأمة الإسلام أمة بني إسرائيل من هذه الجهة، فيها شيء من الضعف. نعم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي، خفف عن أمتي فحط عني 5. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني 5، قد حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 5، حتى قال: يا محمد، هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها. هي 5 في العمل و50 في الأجر، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة، ونصح من موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء نصحه، ولو كان يعني موسى يعني غير ناصح ما قال ارجع إلى ربك، قال خلاص خليهم 50 يأتي أقل، أمة محمد تكون أقل مني في الآخرة، أقل من أمتي، لكنه يعلم أن النصح مآله إلى خير، لأنه له أجر أيضا بأن يخفف ويحب الخير ينتشر والعبادة لله تنتشر، فيريد أن يقل، فالمسألة ليست بالكثرة مع قلة العمل، لا، بقليل دائم وقليل مستمر وينتشر خير من كثير لا يطيقه أحد ولا يقدر عليه. المهم أن موسى عليه السلام كان ناصحا، وهكذا ينبغي الدعاة إلى الله أن يفعلوا، أن تكون قلوبهم صافية نقية محبة الخير للجميع، أن يفرح، أن يكون إذا كان طالب علم عنده طلاب مثلا أو شيخ له طلاب، فيفرح أن عالما آخر أو طالبا آخر من طلاب العلم عنده طلاب أكثر، لا يحزن من ذلك الحزن أو لا يحسده أو لا يحقد عليه، بل يفرح بزيادة عبادة الله والخير في الأمة. نعم، قد يعني يتأثر بأنه أقل من غيره، وقد ورد أن موسى بكى يبكي في الآخرة لما يرى يعني هذه الأمة أعظم من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فتلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أيضا هذه مما أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا، هذا يعني خصه الله بهذا، علم الله ضعف هذه الأمة، وعلم الله يعني أيضا أن أجالها ليسوا معمرين، وأجالوا يعني عمر هذه الأمة ما بين أعمار الناس ما بين 60 إلى 70، فزاد لهم في الأجور، زاد لهم في الأجور فضلا منه سبحانه وتعالى. موسى نوح عليه السلام عمر الدعوة عنده كانت 1000 سنة إلا 50 عاما، فكانوا قديما يعمرون كثيرا، لكن هذه الأمة قليلة الأعمار كثيرة الأجور لتساوي أو لتفضل تلك السنوات التي يعبدون الله فيها ويعيشون فيها. قال رحمه الله، قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. ورواه مسلم وهو أصح من سياق شريك. قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مريا. نعم، يعني أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة عرج به في نفس الليلة، وأيضا في هذا الشفاعة في الخير للمسلمين، فموسى فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لأمته في التخفيف. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، جزاك الله خير، لأنه في بعض الروايات، لكن هذا ليس شريك ابن عبد الله، شريك ابن عبد الله بن أبي نمر ليس شريك ابن عبد الله القاضي الذي هو سيء الحفظ، بس حصل خطأ فيه، لأنه في بعضها بينما أنا نائم. هو حكى يعني أو ذكر قصة النوم، ولكن يفهم من السياق أنه كان نائما ثم استيقظ، فبعضهم أخذ من أنه كان نائما يعني أن هذه الرؤية كانت منامية وليست حقيقية، والدليل على أنها رؤية حقيقية على أنها كانت حقيقية وليست رؤية منامية ما هي؟ من يعرف؟ تكذيب قريش. أحسنت، أنهم كذبوه. نعم، أنهم كذبوه وقالوا: كيف هذا؟ أنت تزعم يعني هذا من مكة إلى المسجد الأقصى هذه مسافة أظن 2 شهر حتى يصل إلى بيت المقدس، كيف أنت تزعم أنك في ليلة واحدة؟ يعني ضحكوا وسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا له: صفه لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناسيا له، يعني ما حفظ ولا وضع في ذهنه أن يحفظ أشياء معينة، فوصف لهم أشياء في الطريق حتى جل الله عز وجل له بيت المقدس أمامه، فينظر ويصف وصف دقيق جدا يعني حقيقي، فتيقنوا أنه هو أصلا لم هو بين أظهرهم طول حياته لم يسافر إلى بيت المقدس أصلا من قبله، ويعلمون ذلك. فلما وصفه لهم بهذه الدقة يعني ما استطاعوا إلا أن يذعنوا لكلامه. فالمقصود أنه لو كانت رؤية منامية واحد يرى يعني الجنة ويرى كل شيء، فهذا ما في إشكال أن يرى ذلك ولا ينكر أحد هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه فاستصعب عليه، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. ورواه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. صحيح هذا، وأنه البراق فهم هذه الدابة، فهمت قول جبريل، ولما سمع قول جبريل أنه ما ركبك أكرم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ارفض عرقا، خرج منه عرق يعني تبجيلا وخجلا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. قال: روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا نائم في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر مضجعا. الحطيم هو الحجر الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، وهذا خطأ، إنهم يزعمون أن إسماعيل مدفون فيه، وهذا لا شك أنه خطأ ظاهر، وإن كانت ورد بعض الروايات بهذا، لكنها روايات موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إذ أتاني آت، فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة. قال: أتاني. قال: فأتاني فقد، وسمعت قتادة يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثورة نحره إلى شعرته، يعني من هنا ثغرة النحر التي تدخل داخل في العظم، يعني في هنا إلى يعني مراق البطن، يعني المكان الرقيق، إلى أن يصل إلى العانة. نعم. وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي. قال: شعرته يعني الشعر الذي يكون على العانة. نعم. قال: فوتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا. مملوء إيمانا وحكمة. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى حينما كان صغيرا وأخرج حظ الشيطان منه، والمرة الثانية هذه، وشق الصدر وملأ القلب إيمانا. زيادة الإيمان بهذا مما يستدل به، وحكمة، لماذا؟ كي يتحمل هذا ما سيرى من آيات ربه الكبرى، وهذا كله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته ووفاة عمه، ويعني كل هذا في وقت كان فيه حزن شديد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يسري عن نبيه وأن يشرح له صدره، ويعني يرى ما يرى من هذا الخير العظيم، فيسلي عنه ويفرج عنه هذه الكروبات. نعم. قال: فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم أعيد القلب، و خيط هذا الشق، أعيد كما كان، وخيط كما كان، ودليل على ماذا؟ على العمليات الجراحية.

ورأيت نورا، لأنه جاء في الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عيانا بلا حجاب، وإنما رأى حجاب الله وهو هذا النور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع حين رأى قطفا من الجنة، قطف عنب، وأراد أن يتناوله في الصلاة فحيل بينه وبينه وارتفع ولم يمسه عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ منه، لأنه من نعيم الجنة، وهذا نعيم الجنة لا ينعم به أحد قبل دخولها. فأعظم من هذا كله وأعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يعطاه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس، لا يعطى هذا حتى يكون يوم القيامة. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت، فقال: رأيت نورا. ثم قال رحمه الله: رواية أنس عن أبي بن كعب بن الأنصاري. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبي بن كعب يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال: خازينه افتح. فقال له خازينها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، فتح له. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر على موسى، فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ فقلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. ينبغي التباحث والتشاور بين طلاب العلم في الدعوة إلى الله ودعوة الناس، ومعرفة أحوال الناس وما يصلح لهم وما شق عليهم ونحو ذلك. نعم. قال: فراجعت ربي، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت، فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى. قال: فغشي ألوان ما أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبي، وليس هو في شيء من الكتب الستة. وقد تقدم في الصحيحين أبي ذر مثل هذا السياق سواء، فالله أعلم. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجاه في الصحيحين. قال رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع في جانبها وجسا، فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، قد رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال: مرحب بالنبي الأمي. قال: وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى. فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. اللهم استغفر، يغتابون الناس. نعم. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الأقصى قام يصلي. أزرق جدا يعني أسود جدا. نعم. قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف أجمعون، وهذه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام جميع الأنبياء والرسل، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم. فلما انصرف جاء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة، إسناده صحيح ولم يخرجوه. قال: طريق أخرى. شيخنا قوله لم يخرجوه يقصد الصحيحين أو أصحاب الكتب الستة. قال: طريق أخرى في البداية الحديث: ليلة أسري بنبي الله دخل الجنة. دخل الجنة ليلة أسري بي. أيوة، يعني أنه بلال من أهل الجنة. رأى بلالا وسمع خشخشة نعاله أمامه في الجنة، وقال: يا بلال، يعني بما سبقتني أو رأيتك في الجنة، رأيتك أمامي في الجنة، فبما ذاك؟ فذكر له بلال أنه ما فعل شيئا يعني زائدا، غير أنه ما توضأ، ما أحدث إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى ركعتين من أي ساعة من ليل أو نهار. فعرف أنه يعني فاز بهذا الفوز العظيم بهذا العمل. لكن بلال لم يموت بعد، مثل عيسى عليه السلام لما رآه ولم يموت. نعم. ويسأل هل دخل الجنة في الإسراء؟ هذا سؤاله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. رأى، لكن ما تنعم عليه الصلاة والسلام بنعيم الجنة. الرؤية، رأى الجنة هنا ورأى حتى في الدنيا، حتى في الأرض رأىها، في أرض الحائط ورأىها فوق. نعم. قال رحمه الله: طريق أخرى. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا. فضرب الله رقابه مع أبي جهل وقال: أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فلمانيا أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق. ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق. ونظرت لإبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه إلا نظرت إليه مني.